الجهاد كمبدا عام شرعه الله وألزم به الإمام المسلم قطعا، مرة على سبيل الكفارة وفي بعض الأحيان على سبيل فرض العين، لكن الشريعة تقول لهذا الإمام هذا الحكم الإجمالي اعرفه وطبقه، فتأثيره عائدة إلى ما ترى أنه الخير والأفضل. ربما يرى رئيس الدولة أن وضع المسلمين الآن قلق غير مستقر، هم ضعاف، إذا أنا لم أعلن الحرب على هذا العدو الذي يتربص بي بشرط أن لا يدخل أرضي، نعم، لن أعلن الحرب عليه، وليسما أجد موطئ قدر، وليسما أجد أن المسلمين مهيئين بهذا الأمر. من الذي يقدر هذا الأمر؟ إمام المسلمين. في وقت آخر ينظر إمام المسلمين فيجد أن هذه الفرصة هي أفضل الفرص لآلام الحرب، ويصدقها حسب المصلحة التي يرى، إذا وجب عليه أن يفعل ذلك. لا يملك أحد أن يعلن الحرب أو أن يعلن إنهاء الحرب إلا إمام المسلمين، لا يملك أحد الاتفاق، نعم. كذلك إمام المسلمين رأى أن من الخير عقد صلح موقوف بين المسلمين وبين الأعداء، أرى المصلحة في ذلك، له الحق أن يعقد هذا الصلح بشروط، صلح موقوف لا صلح أبدي، باب الصلح باب من أبواب الجهاد، له شروط، من شروطه أن تكون هنالك مصلحة تقتضي الصلح ويقدرها الحاكم، ومن شروط ذلك أن يكون الصلح موقوتا إلى أجل، وأبعد آماد هذا طول 10 سنوات، لأن النبي عندما صالح مشركي مكة عام صلح الحديبية جعل عقد الصلح بينهم إلى 10 سنوات، إذن هذا الشخص لا يجوز أكثر من ذلك. لكن الباري يخاطب في هذا من؟ إمام المسلمين ورئيس الدولة، فلا يملك الأفراد أن يخالفوا ولا يملك الأفراد أن يبدلوا ويغيروا، لا. لكن هل هذا يعني أن إمام المسلمين له أن يتصرف دون حدود؟ لا. الشريعة في هذا دقيقة جدا، الشريعة حددت ضوابط ضبطة يمينا وشمالا، ضمن هاتين الضبطتين الباري عز وجل أعطى مرونات للحاكم المسلم أن يتصرف لا كما يهوى بل كما تقتضي مصلحة المسلمين. فمثلا لو قال الحاكم المسلم سيد أنا صاحب حق في هذا الشارع أعطاني الحق، أنا سأعقد صلحا أبديا بيني وبين الأعداء وأنهي هذه الحرب منها كما فعلت بعض الدول الآن في هذا الموضوع. الشرع يقول لا، أنت خرجت عن الضفة، خرجت عن الحدود التي رسمتها لك، تملك الصلح لكن إلى أجل، تجدد لا مانع، ولكن لا يملك مسلما لا إماما ولا غير إمام أن يقول للأعداء الذين يتهددوني أو يتهددون أرضي أو ديني أو دخلوا أرضي، لا يملك أحدا أن يمد يد صلح أبدية معهم أبدا. هذا الشيء. وأيضا شروط أخرى، إذا أعود فأقول باب الجهاد أيها الإخوة يدخل باتفاق الفقهاء والعلماء في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية، ولا يدخل في باب التبليغ. وتأملوا لو أن الجهاد دخل في باب التبليغ ما الذي كان يحدث؟